السلام عليكم ورحمة الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأسأل الله عز وجل أن يجعل هذه الجلسة في ميزان حسناتنا يوم القيامة. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله أن يزيدنا علما. فليس كل علم يطلب يكون نافعا، فقد يطلب المرء علما يكون زادا إلى النار. فنسأل الله عز وجل أن يرزقنا علما ينفعنا في ديننا ودنيانا ويرضى به عنا سبحانه وتعالى. هذه دورة علمية في مسألة من مسائل أصول الفقه، وهذه مباحثها في علم الأصول، وخاصة في هذه المسألة دخل فيها خلط كثير من الأشاعرة ومن المعتزلة ومن أهل البدع على منهج أهل السنة أهل الحق. لذا شيخ الإسلام ابن تيمية عقد هذا الأصل وهذه القاعدة، وسماها قاعدة في التكليف. ولنا إن شاء الله أيضا دورة أخرى في مسألة مرتبطة بهذه المسألة. فقبل أن ندرك في رسالة شيخ الإسلام، فنتكلم في أمرين. الأمر الأول، كلمة التكليف. هذه الكلمة، هل يصح تسمية الحكم حكما تكليفي، أم أن هذه التسمية ليست بسليمة، ليست بصحيحة؟ الأصل شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الأول، وكذا ابن القيم رحمه الله في كتاب مفتاح دار السعادة، كان يرد على المعتزلة وتسميتهم بالحكم الشرعي حكم تكليفي. قال: فإن التكليف لم يأتي مثبتا تسمية في الكتاب والسنة، لم يأتي أن الحكم يسمى أو الشرع يسمى تكليفا، وإنما سمى الله عز وجل شرعه روحا، وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا. لاحظ، هذه لها ثمرة حب الطاعات، وسمى شرعه نور، واضح، وأنزلنا إليكم نورا، فسمى شرعه روح وسماه نورا، وما سماه تكليفا. وإنما التكليف جاء في مقام النفي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ذكر هذا شيخ الإسلام، وابن القيم رحمه الله أعاد هذا في مفتاح دار السعادة، وذكر الشاطبي طرفا منه في كتاب الموافقات، وكذا في كتاب الاعتصام. إذن كلمة التكليف أولا لا يسمى الحكم الشرعي، إنما سمي الحكم الشرعي تكليفا من جهة أهل البدع، واضح؟ طيب لماذا سموه تكليفا؟ دي لنا فيها دورة أخرى إن شاء الله عز وجل، وهي جاهزة، مفهوم؟ لكن نريد أن نعرف بس مأخذ كلمة الحكم التكليفي من أين جاء، وأن الشرع إنما سمى شرعه روحا، سماه نورا، مفهوم؟ وما سماه تكليفا، وإنما جاء التكليف في مقام النفي. لكن بما أن كثيرا من علماء الأصول إذا ذكروا الحكم سموه بالحكم التكليفي فصار مشهورا، فيذكر مع مقام المأخذ لاعتزالي فيه، واضح الكلام؟ إذن يذكر، تقول مثلا الحكم التكليفي، الأحكام التكليفية ما هي أقسامها، مفهوم؟ إذا ذكرت لكن بين المأخذ الإيه؟ مأخذ أهل البدع فيه، مفهوم؟ لكن هو أصلا سمي الحكم الإيه؟ الحكم الشرعي. طيب هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، احنا عندنا ثلاث مسائل قبل أن نلج في الرسالة. هذه المسألة الأولى أن كلمة التكليف إنما مأخذها من عند أهل البدع، واضح؟ وإنما شرعنا إنما سماه روح ونور، بدليل إن ممكن المرء يأخذ أجر على أعمال بمجرد نيته وما تكلف فيها شيء، صحيح؟ إنما الأعمال بالنيات. فممكن الإنسان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فهو ونيتي فهما في الأجر سواء، إذن ما عمل شيء، صحيح؟ وما تكلف فعل شيء، وإنما صدقت نيته وصح عزمه فأخذ الأجر بالنية كأنه عمل. قال ابن القيم رحمه الله فكيف يسمى شرعه فيه كلفة وهو ملاذ عباده الموحدين، يعني ملاذ حينما يتوضأ ويدخل على الله عز وجل ويكبر ويركع ويسجد، ده هو بيفعل أشياء الأصل فيها أنه يحبها. الأمر الثاني، لو جاء تعب أو جاءت مشقة في عبادة ما، إنما جاءت تبعا ما جاءت قصدا إن أنت كذا يعني يحدث كذا، وإنما المشقة تأتي تبعا، بدليل أنك تحب الحج، تحب العمرة، صحيح؟ وتذهب بحب وتفعل الطاعات بحب، فيها نوع تعب، لكن تأتي إيه؟ تبعا. ليس معنى أنك تذهب فتتعب قصدا فتأخذ الأجر على التعب قصدا، فالشرع أراد منك أن تتعب فتأخذ، وإنما المشقة تأتي تبعا، مع أن قصدا أن ملاذ الموحدين المؤمنين عبادهم ملاذ في الطاعة، بيقوم الليل وهو يقوم محب، وقد يأتي بعض تعب بعض مشقة، لكن تأتي تبعا لا قصدا، بتأتي تبعا، مفهوم؟ لكن هذه فيها جهة توفيق. من هنا المعتزلة أتوا بكلمة التكليف، أي أن هذا من فعل العبد ولا فعل الله، ليس معه في شيء، لا يهديه فيه، لا يوفقه فيه، وإنما تتعب بتاخذ الايه الأجر على ما أنت عليه، مفهوم هذا الكلام؟ يبقى هذه من جهة كلمة التكليف. الرسالة، هذه القاعدة من شيخ الإسلام سماها التكليف، إذن هذه مخاطب بها أناس معينون، يخاطب بها أناس معينون. إن كان في الحكم الشرعي إذن لابد أن يكون بالغا عاقلا، ثلاثة، عالما، أربعة، قادر. يبقى هذه شروط، خلاص قل كلمة التكليف، لكن بناء على إيه؟ إنك تعرف مأخذها منين. يبقى هنا أربع شروط: واحد بالغ، اثنين عاقل، ثلاثة عالم، أربعة قادر. يبقى لابد أن يكون بالغ، صحيح هذا؟ واحد علامات البلوغ: ظهور شعر العانة، اثنين نزول المني يقظة أو مناما، ثلاثة بلوغ 15 عاما، أربعة تزيد المرأة بنزول دم الحيض. إذا ظهرت علامة واحدة صار العبد مكلف بالأحكام الشرعية، واضح الكلام كده؟ يبقى هذه علامات البلوغ. طيب الأمر الثاني: بالغ عاقل، فلا يكون مجنونا ولا يكون معتوها. فمجنونا هذا مرفوع عنه إيه؟ مرفوع عنه الحكم. المعتوه الذي يغيب عقله أحيانا ويثبت أحيانا، فهل هو يلحق بالمجنون أم يلحق بالعاقل؟ أم يفصل فيه في حال عته أنه غائب عقله فهذا لا يكلف بشيء، وفي حالة وجود العقل أنه مكلف بشيء؟ في حالة وجود العقل يكلف بإيه؟ بهذه الأشياء، بالأحكام الشرعية. ممكن مثلا يغيب عقله من الفجر للعصر، ومن بعد العصر بيدرك الأشياء، إذن وجب عليه المغرب والعشاء، واضح الكلام كده؟ يبقى هذا هو المعتوه. وأن يكون عالما، لأنه لو كان جاهلا فهذا ليس عليه وزر. وهذا فيه تفصيل: فقد يأسم من جهة تقصيره في طلب العلم في هذه المسألة، من جهة تقصيره في طلب العلم في هذه المسألة. واضح الكلام؟ ابن تيمية لنا فيها دورة إن شاء الله، قاعدة في غاية الأهمية، بيلخص فيها ويبين إن العبد قد يصاب بالبلاء بتقصيره في تحريه للعلم. يعني قد يبتليه الله بضال مضل أو مبتدع يأخذه معه لأنه قصر في طلبه للعلم في هذه المسألة. تخيل، لكسله ولعجزه ابتلاه الله بإيه؟ بضال مضل. ويتكلم في الحسنة ويتكلم في السيئة، ولماذا تبتلى الأمة، هل بترك الطاعات أم بفعل السيئات إلى غير ذلك. إذن مكلف يعني بالغ، عاقل، عالم، قادر، لأنه لا واجب مع عجز، صحيح الكلام، ولا محرم مع ضرورة. إذن هذه شروط أمر التكليف أو شروط الحكم الشرعي، إن شئت أن تقول ذلك. طيب الأمر الثالث قبل أن نلج في هذه الرسالة: ستجد شيخ الإسلام ابن تيمية في كثير من الأحوال يعرض أقوالا ولا يرجح شيئا، وأقول يعرض لأنه لا يستلزم من الإخبار عن قول إقرار لذلك القول. فابن تيمية قد يذكر أقوال قولين في المسألة ويقول فلان أو فلان، يقول فلان وفلان، أو يقول مثلا فلان قال كذا في هذه المسألة. ابن تيمية في هذه القاعدة ستجد يفعل هذا الفعل ويفعل مثل هذا كثير في بعض الأحيان، لكن إنما يفعل هذا لمجرد إخبار. ابن تيمية له ثلاث طرق في الأبحاث، خذ هذه تلخيصا لطريقة ابن تيمية. ابن تيمية له ثلاث طرق في الأبحاث: طريقة يبحث ويقرر مذهبه وما عليه السلف الصالح وإلى آخره، وطريقة يذكر الأقوال مجردة عن ترجيح شيء، مفهوم هذا الكلام؟ وطريقة يذكر الأقوال إيه؟ مجردة عن ترجيح أي شيء، وطريقة يذكر أقوال ليؤيد منهجه، وقد يذكر في الأقوال كثير من أهل البدع مع أنه يعلم أنهم أهل بدع، كما فعل هذا في الحموية، قال في آخر البحث، كان بيتكلم في أمور في مسائل المعتقد، في آخر البحث قال: وإنما ذكرتهم ومنهم من أهل الكلام، ولكن ذكرتهم ليعلم أن الحق معروف، ليعلم أن الحق معروف. يعني مثلا ممكن واحد إيه، أنت بتقول جماعة التبليغ مثلا مبتدع، فممكن تقول ده حتى فلان من أهل البدع قال فلان عنهم مبتدع. ليس هذا إقرارا، وإنما هذا إيه؟ ليعلم أن أهلا أن الحق إيه؟ مشهور. فكما ده حتى أهل السنة وأهل البدع يقولون بتبديعهم. واضح؟ دي طريقة ابن تيمية رحمة الله عليه في هذه الأبحاث. إذن طريقة يرجح ويقرر، مفهوم، ويبين منهجه، وطريقة يذكر الأقوال إيه؟ مجردة. لكن أنت تعرف منهجه، واضح، في أمور أخرى، لكن هذه طريقته أنه يذكر لك الإيه؟ الأقوال مجردة. وطريقة ثالثة كما ذكرت لك، واضح. هذا البحث ستجد فيه، افهم هذا في غاية الأهمية، ستجد فيه أقوال لشيخ الإسلام ابن تيمية بيذكرها، وقد لا يرجح إيه؟ شيئا، مفهوم. فلا تظنن أن هذا إيه؟ أن هذا قوله في هذه المسألة، وإنما لا يستلزم من الإخبار الإقرار. فهم الكلام؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: قاعدة شريفة، والشرف هو العلو، الشرف هو العلو، وهذا أشرف من ذاك، يعني أعلى منه قدرا وفضلا ومحبة. واضح هذا الكلام؟ لذلك تقول مثلا النبي محمد أشرف الأنبياء، مفهوم هذا؟ فما معنى أشرف؟ الشرف قسمان: شرف من جهة النسب، مفهوم هذا، تنكح المرأة لأربع، فيها لشرفها لحسبها، وإما أن يكون من جهة علو القدر والفضل والصبر والمحبة. صحيح هذا الكلام؟ فمن جهة أن الله عز وجل عنده نبيه خليله، فهذا أمر لا يرتاب فيه أحد، وصاحبكم خليل الرحمن، مفهوم. والنبي عليه الصلاة والسلام أفضل الأنبياء، فقد بعث، لذا بعث إلى الناس عامة كافة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، مفهوم هذا الكلام. وصبر صبرا أكثر. إذن الشرف إنما جاء من هذا الإيه؟ من هذا القدر. إذن قاعدة شريفة، إنما قاعدة قدرها عال في العلم. قال: ثبت أولا، وقد رتبت لك القاعدة، قال: ثبت بالكتاب والسنة وإجماع الأمة أمر الثقلين الإنس الجن والإنس، كما أخبر به في سورة الأنعام في قوله تعالى: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم، وبقوله: لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. هنا فيه أمران: الأمر الأول أن الجن والإنس مأمورون بالأحكام الشرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لذلك الجن أمة مثلكم، فيهم المسلم والكافر، وفيهم السني والمبتدع، وفيهم صاحب المنهج الحق، وفيه أصحاب المنهج الباطل، مفهوم. فهم أمة إيه؟ مثلكم، مأمورون بالأحكام الشرعية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، مفهوم. هذا واحد. الأمر الثاني، ابن تيمية هنا ذكر إيه؟ ذكر تكليفهم، أنهم مأمورون بالأحكام الشرعية. قال: كما أخبر في سورة الأنعام: يا معشر الجن والإنس ألم يأتكم رسل منكم. سؤال: ألم يأتكم رسل منكم، هل هذا يفيد أن الجن فيهم منهم رسول إليهم؟ هذه مسألة. يعني هل أرسل الله رسولا من الجن إليهم كمثل الرسل، كمثل مثلا موسى وعيسى، مفهوم هذا؟ هل أرسل رسولا من الجن لهم؟ من أهل العلم من قال نعم، والصحيح ألا، والصحيح ألا، وإنما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من الإنس مرسلون ومن الجن من ينذرون أو يرسلون تبعا. وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذر. والمنذر والرسول التبعي مفهوم هذا؟ قد يشتركان في الاسم بخلاف المنذر والرسول القصدي. يعني مثلا النبي عليه الصلاة والسلام منذر ورسول أرسله الله إلينا، صحيح؟ أنا قرأت كلامه ثم بينتكم إياه، فأنا لكم إيه؟ بمثابتي ها؟ حينما يرسل الرسول إلى أناس فيقول لهم أنا أرسلت لكم وإلى آخره، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام لولا أن الرسل لا يقتلون لقتلتكم. يعني الرسول الذي يذهب به برسالة، صحيح؟ طيب هل هو الذي كتبها؟ الجواب لا، مفهوم؟ حينما أنت تسمع مثلا مني كلاما ثم تذهب إلى قومك، مفهوم هذا؟ هل أنت رسول بمعنى بعثة الأنبياء؟ الجواب لا، وإنما معك رسول من جهة معك رسالة، حديث، آية، نصوص تبينها، منذر من جهة أنك تنذرهم. واضح الكلام؟ إذن حينما قالوا إيه؟ وإذ صرفنا إليك نفر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه صرفنا إليك. لو كان لهم رسل خاصة بهم لما كانوا يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام وتكون لهم شريعة مستقلة، مفهوم؟ مش عايز أعيد في الكلام كتير، البحث طويل. لو كان لهم نبي ورسول خاص بهم لما كانوا يذهبوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام ثم يذهبوا ثم ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد. إذن هم يعلمون الإيه؟ الأنبياء. واضح الكلام؟ إذن معنى ذلك أنهم ما أرسل إليهم رسولا منهم رسولا مستقلا، وإنما الذي يرسل إليهم تبعا من جهة الأنبياء الذين بعثهم الله. واضح الكلام هذا؟ لذلك قال إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق المستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله. داعي الله هو الرسول عليه الصلاة والسلام. أجيبوا داعي الله وآمنوا به. آمنوا بمين؟ بالنبي عليه الصلاة والسلام. إذن هم مكلفون، إذن الإيمان الذي نتكلم فيه هم مكلفون به. فمسألة الإيمان، والإيمان يزيد وينقص، والقول قولا والعمل عملا، كل هذا هم مكلفون به. واضح الكلام؟ وبقوله لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. إذن معنى ذلك من الجن من سيدخل النار. واضح الكلام؟ طيب هل منهم من سيدخل الجنة؟ قولان. منهم من قال بأن عصاتهم سيدخلون النار، وهذا لا خلاف فيه، لكن الخلاف في إيه؟ هل مؤمنوهم يدخلون الجنة؟ واضح الكلام؟ إذن المسألة على طريقين. الإجماع واقع على أن عاصيهم وكافرهم يدخلون النار، مفهوم؟ لكن عاصيهم يدخل النار إذا شاء الله على منهج أهل السنة، صحيح الكلام؟ إذا شاء الله فيدخل النار، لكن كافرهم يدخل النار، هذا لا خلاف فيه. وإنما الخلاف هل مؤمنيهم يدخلون الجنة؟ أما الأول كما قال الله عز وجل في سورة الجن، قالوا إيه؟ وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، مش المقسطون، القاسط الظالم، المقسط العادل. حظ صحيح كده؟ القسط العدل، المقسط الظالم. وأن منا، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، معذرة، القاسط الظالم. طيب، فمن أسلم فأولئك تحروا رشدا، وأما القاسطون الظالمون فكانوا لجهنم حطبا. إذن الإجماع على أن كافرهم يدخل النار، وأن مؤمنوهم إن عصوا، مفهوم؟ هذا على منهج أهل السنة والجماعة، إن شاء الله يدخلهم النار. لكن مؤمنوهم هل يدخلوا الجنة؟ الجمهور النعم، وهذا ما رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أبو حنيفة قال لك إيه؟ قال لك مؤمنيهم أجرهم أن يكونوا ترابا، يعني أجرهم ألا يعذبوا. مؤمنيهم أجرهم ألا يعذبوا. طبعا هذا الكلام غلط. لما؟ لأنهم أيضا كلفوا بإحكام إيه؟ بإحكام شرعية، ففيها الثواب وفيها العقاب. فمعنى أنهم يفعلون إذن سيثابون. صحيح الكلام؟ لذلك انظر في سورة الرحمن عن الحور العين، قال الله عز وجل لم يطمثهن، يعني لم يجمعهن، إنس قبلهم ولا جان. إذن معنى ذلك أنهم لم يطمثهن إنس ولا جان، يعني قبل دخول الجنة، معنى ذلك أنهم أصحاب بكور، فإذا دخل أهل الجنة الجنة إنما يكون بكورا عربا أترابا. فإذا كان للإنس كان للجن، لأن الله سوى بينهم في الحكم. لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. واضح الكلام؟ وهذا ما ذهب عليه جماهير أهل العلم. ثانيا، وثبت أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسول إلى الثقلين جميعا، كما أخبر به في سورة الرحمن وقل أوحي الجن والأحقاف، وكما في الأحاديث المشهورة مثل حديث ابن مسعود وغيره. إذن النبي عليه الصلاة والسلام رسولا إيه؟ إليهم. فإذا كان رسولا إليهم، إذن كل قول وكل فعل وكل اعتقاد إذن وجب عليهم أن إيه؟ أن يفعلوه. وكل ما يكون للإنس من ثواب إن فعل، يكون للجن من ثواب إن فعل. ثالثا، وثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن. يبقى فهمت الخلاف والإجماع؟ الإجماع في إيه؟ على أن كافرهم في النار. واضح الكلام هذا؟ وأما مؤمنيهم فهذا حدث فيه الإيه؟ حدث فيه الخلاف من عند أبي حنيفة. ثالثا، وثبت بالسنة والإجماع مع ما دل عليه القرآن أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ. أن القلم مرفوع عن الصبي. سؤال، افهم هذه المسألة، هذه في غاية الأهمية. القلم مرفوع كما في حديث عائشة وغيره، رفع القلم، أي قلم؟ قلم الاسم أم قلم الحسنات أم كلاهما جميعا؟ لذلك رفع القلم عن ثلاث، عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل، وعن النائم حتى يستيقظ أو يفيق. عن الصبي، الصبي هنا هل مرفوع عنه كل الأقلام؟ الجواب ألا، وإنما من رحمة أرحم الراحمين الذي يرفع عنه هو قلم الإسم، بدليل حديث عبد الله بن عباس في صحيح الإمام مسلم، قال أقبل النبي عليه الصلاة والسلام فرأى أناسا فقال من أنتم؟ قالوا نحن المسلمون. قالوا ومن أنت؟ مش عارفينه عليه الصلاة والسلام، مع أنهم أسلموا، ما بيقولون نحن المسلمون، معنى كده أنهم إيه؟ دخلوا الإسلام، بس ما يعرفوش عليه الصلاة والسلام، معنى كده أنهم دخلوا الإسلام عن طريق إيه؟ عن طريق أحد، قالوا من أنت؟ قال أنا رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها، معنى رفعت إنه ده إيه؟ طفل صغير، معنى أنها رفعت كي تريه للنبي عليه الصلاة والسلام. قالت ألي هذا حج؟ قال النبي عليه الصلاة والسلام نعم ولك أجر، نعم ولك أجر. إذن ألي هذا حج؟ نعم ولك أجر. إذن معنى ذلك أن يكتب له قلم الإيه؟ قلم الحسنات. لكن ليس معنى هذا أن إذا حج أن تسقط عنه حجة الفريضة. في حديث الذي رواه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من حج في الصغر فإن هذا ليس بمسقط الفريضة، هذا لا يسقط عنه حج الفريضة، مفهوم؟ لكن له به إيه؟ له به أجر. إذن يرفع عنه قلم الإثم في الحكم الشرعي، والعدل قائم في الحكم الوضعي. في الحكم الوضعي لا إثم عليه، وإنما ينبغي أن يؤخذ من ماله كي يصلح به ما أفسده. ده مقام عدل حق عبد، مقام الشرع حق رب. فهمت حاجة؟ هتجينا إن شاء الله. عندي حكم وضعي، هذا الأصل فيه مقام العدل حق العباد، وعندي حكم شرعي مفهوم تجاوز الله عنه عن القلم الحسنات لهذا العبد حتى يبلغ، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا فعل العبد سيئة معصية هذا لا يكتب عليه شيء، إذا قال كفرا بواحا هذا لا يكتب عليه شيء، إذا فعل حسنة تكتب عليه. لكن إذا كسر مثلا شيئا لأحد آخر، واحد الأصل أن يؤخذ من ماله هو، مال الطفل إذا كان له مال، اثنين إن لم يكن له مال إنما يؤخذ من الوصية عليه أو الولي عليه. ليه؟ إذا كان حق الرب الله عز وجل تجاوز عنه، ألا تجاوز عن أنت؟ فيقال حق الرب علمنا أنه تجاوز عنه، وحق العبد لا يتجاوز عنه حتى يسقط العبد حقه. ليه؟ لأن الباب ده قائم مقام العدل. واضح الكلام كده؟ يبقى الحكم هنا الشرعي بخلاف الحكم بخلاف الحكم الوضعي. حكم وضعي شرعي مش حكم وضعي قانوني، لا حكم وضعي شرعي، هذا في كتب الأصول. مفهوم الكلام كده؟ إذن هنا يرفع عنه الاسم. طب لو كسر شيئا مرفوع عنه الاسم، لكن لا يستلزم من رفع الاسم رفع المؤاخذة. احفظ الكلام ده يا وليد في غاية الأهمية، لا يستلزم منه رفع الاسم ايه؟ رفع المؤاخذة. فالأصل أن يؤخذ من ماله هو، معاه فلوس، الطفل الصغير مكتوب له فلوس ومعاه فلوس، يبقى وصيه يخرج عنه، ما فيه يبقى الولي. واضح الكلام كده؟ مفهوم؟ طيب. قال أن القلم مرفوع عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ، كما في حديث علي بن طالب وعائشة وغيرهما. رفع القلم عن ثلاث. ابن تيمية رحمة الله عليه في مواضع كثيرة لخصتها لك الكلام الماضي، أنه فرق بين الحكم التكليفي والحكم الايه؟ والحكم الوضعي، مفهوم؟ فالحكم الوضعي هذا قائم مقام الايه؟ هذا قائم مقام العدل، فلا يستلزم أنك لست آثم أنك لست مؤاخذ. فإذا كسرت لأحد شيئا أنت لست آثم، سواء كنت كبيرا أو صغيرا، لكن لا يستلزم من ده أنك إيه؟ لا تعطيه حقه. لذلك ما فيش حاجة اسمها عندنا عوض، مفهوم هذا؟ الناس اللي تقولك ده في عوض وهتاخد العوض بتاعه، خد بقى العوض ويدخل عليك بالحار والنار والكلام اللي بيحصل ده، الكلام ده كله كلام فارغ، مفيش حاجة اسمها عوض. أفسد الشيء عليه إصلاح، ليس حديثا إنما هي قاعدة صحيحة من بناء على نصوص كثيرة. واضح الكلام؟ قال مع قوله يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم، يبقى فهمت الأصل الماضي؟ ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم. معنى ليستأذنكم هذه فيها إفادة أنك تعلمه الاستئذان، صح يا أحمد؟ معايا؟ بقول إيه؟ يبقى هذه فيها ضمنا باللازم، يعني معذرة باللازم، أنه يعلمه الإيه؟ الاستئذان ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ليستأذنكم. طب هو يستأذن من أين؟ هيعرف منين الاستئذان؟ يبقى فيها لازم أنك تعلمهم ليه؟ تعلمهم الاستئذان. قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم إلى قوله وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. معنى استأذن الذين من قبلهم معنى ذلك أن الاستئذان شريعة الأنبياء. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم كما استأذن الذين من قبلهم. معنى ذلك إن الاستئذان هذا من شريعة الإيه؟ من شريعة الأنبياء. وقوله وابتلوا اليتامى. وابتلوا اليتامى أي اختبروهم وامتحنوهم. وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا. إن آنستم يعني إن علمتم منهم بعد أن امتحنتموهم علمتم منهم أنهم أهل رشد يضعون الرشد صاحب حكمة أنه يضع الشيء في موضعه. لو أعطيته مال هو يعرف سيضع هذا المال أين. قال فإن آنستم منهم رشدا فدفعوا إليهم أموالهم وأشهدوا عليهم. وقوله ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده. يبقى تلاحظ معي كلمة حتى يبلغ. يبقى إعطاؤه المال أن تعطيه ماله ليس بمجرد البلوغ وإنما مقرونا مع البلوغ الرشد. لذلك قال حتى يبلغ أشده يعني يفسرها الآية الأخرى أن يكون حكيما صاحب رشد. قال في غير موضع مع ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام من نهيه عن قتل النساء والصبيان. نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن قتل النساء والصبيان لكن شوف بقى. وأنه استعرض قريظة فمن أنبت قتله ومن لم ينبت لم يقتله. وما روي في الأحاديث التي فيها ثلاثة كلهم يدلي على الله بحجته. فأما قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا ونحو ذلك فإنما يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين. يتناول هذه الآية وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا مفهوم هذا يتناول من لا يعقل من الأطفال والمجانين. فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة. كلمة في الجملة لما يذكرها ابن تيمية تعرف ان الباب ده فيه تفاصيل. تعرف ان الباب فيه تفاصيل. اقول لك مثلا ايه هذا جائز في الجملة لكن يدخله تفاصيل. يعني مثلا من ضمن التفاصيل صبي مميز لم يبلغ بعد بس ايه مميز. واضح الكلام؟ هل هذا الصبي يكتب عليه قلم السيئات؟ لم يكلف بعد لم يبلغ هل يكتب عليه قلم السيئات؟ طيب لو كان هذا المميز يستطيع إدارة دورة سرقة يعني مثلا ايه صبي مميز ما بلغش بعد لكن الولد يعرف كويس جدا يشوف الناس اللي بتسرق هنا ويدور ويدور ده ويودي ده هنا ويودي ده هنا ويودي ده هنا ويقول له انت امشي من هنا وانت اعمل كذا. رجال كبار وهو صبي مميز. او انه يفكر له عقل يدبر مفهوم لمكيدة المسلمين. مثلا صبي مميز غير مسلم لكن يكيد بالاسلام والمسلمين. ممكن مثلا توارث عن ابيه مفهوم أبيه مثلا شديد الكفر وشديد البغض للإسلام والمسلمين مثلا هو توارث عنه هذه المسألة وله عقل مدبر. اعملوا كذا وانتوا اعملوا كذا وانتوا اعملوا في المسلمين كذا وانتوا اعمل كذا في الغزوات. ممكن صبي يفعل هذا. هل له الحق للمسلمين الحق أن يقتلوه ويعاملونه معاملة الكبير ويقتل؟ الجواب نعم. ما تقولش أصل ده مكلف غير مكلف وأن هذا صبي، عشان كده قال لك كلمة إيه في الجملة دي. في الجملة دي مفهوم؟ يبقى كلمة في الجملة هذه يعني فيها إيه؟ هذه المسألة فيها تفاصيل. إذا نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل الصبيان وعن قتل النساء، ده الأصل. طب إذا كانت المرأة لها عقل مدبر يكيد للإسلام والمسلمين، هل في الغزوة تقتل هذه المرأة؟ الجواب نعم، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن قتل الشيوخ كما في حديث جابر وحديث بريدة صحيح مسلم صحيح، هذا نهى عن قتل الشيوخ، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بقتل شيخ واضح في غزوة من الغزوات. ليه؟ لأنه كان وإن لم يقاتل لكن له عقل، عقل مدبر، وقد يكون صاحب العقل المدبر أشد، بل هو أشد ممن يقاتل بيديه، لأن الذي يقاتل بيديه ليس خطرا أخطر من الذي يدبره. صحيح الكلام؟ لذلك مثلا في الحروب كلها، في الحروب كلها حرصا يكون حرصا على صاحب مثلا على رئيس أركان الجيش أو مش عارف إيه أنه يكون موجود لكن لا يكون معهم في القتال، لأن إحنا حريصين عليه جدا، لأن هو العقل إيه؟ هو اللي بيحركهم، لأنه لو قتل لذهب الناس في حيث بيس ما يعرفوش يروحوا فين ولا يجوا منين. مفهوم هذا الكلام؟ قال فأما الصبي المميز فتكليفه ممكن في الجملة، ولهذا يصحح أكثر الفقهاء تصرفاته تارة مستقلا كإيمانه وتارة بالإذن كمعاوضاته الكبيرة. يعني هل يصح في البيع والشراء صبي مميز؟ مميز هذا الصبي يميز البيع والعقد والشراء وهذه المسألة. الأصل أن يكون بالغا، الأصل أن يكون بالغا. اثنين ألا يكون من مال غيره إنما يكون من ماله. ثلاثة لابد أن يكون صاحب رشد، صاحب ليس بالغ فقط بل يكون صاحب رشد، أن يكون رشيدا. واضح الكلام؟ قال لك طيب ما هو إذا كان بالغ ورشيد يصح منه بيعه إذا كان ماله، فالمميز الرشيد الصبي الذي لم يبلغ وهو مميز رشيد صح إيه؟ صح بيعه. مفهوم الكلام؟ أما في الأحكام الشرعية في الصلاة والزكاة والصوم، في الصلاة والصوم وهذه الأمور إنما يجب عليه إذا صار إيه؟ بالغا. أما في المعاملات فإنما يتعامل معه معاملة التمييز، ينظر للتمييز وينظر للرشد لا ينظر إلى البلوغ. وضحت المسألة كده؟ لذلك من أهل العلم قال إيه؟ إنما بيعه يصح إذا أقره وليه، راح يبيع ويشتري لكن وليه إيه؟ أقر على البيع والشراء اللي هو باعه وهو اشترى، خلاص يبقى صح من جهة وليه. لكن لو كان صبي مميز وغير بالغ هل تصح عقوده وتصح بيوعه إذا كان من ماله؟ هنا اللي حصل بقى إيه؟ الخلاف. لكن عايز بس أوصل لك إن في مسألة المعاملات من أهل العلم لا يدخل البلوغ فيها، وإنما البلوغ هذا فين؟ في الحكم الشرعي. واضح الكلام؟ بخلاف الزكاة، انتبه، مع أن الزكاة عبادة لكن الزكاة لا يشترط فيها البلوغ. ليه؟ دي بقى راجع الأصل تاني، هل الزكاة حق في المال أم حق في الأبدان؟ كمثل الصلاة حق في الأبدان، مفهوم؟ تجب عليه إذا كان بالغا، يكتب له أجرها إذا كان دون ذلك. لكن الزكاة حق فين؟ في المال نفسه، حتى لو كان رضيع بيرضع وأبوه ميت وأمه ميتة وتركوا له ملايين، الوصي اللي عليه يخرج زكاة الأموال مع إنها ملكه وهو رضيع ما يفهم، لازم يخرج زكاة المال. ليه؟ لأن الزكاة حق، وأعلمهم أن الله افترض عليهم زكاة تؤخذ من تؤخذ من أغنيائهم وترد إلى فقرائهم. أغنيائهم الرضيع ده غني ولا لا؟ ما اشترطش فيها تكليف، ما اشترطش فيها أن يكون مبلغ، أن يكون بالغ معذرة. أبي حنيفة اشترط فيها البلوغ، واضح، وقصها على إيه؟ قصها على الصلاة، قصها على الصلاة. وهذا قياس في مقابل النصوص، قياس باطل، واضح الكلام. هذا ما كان من الصبي. قال واختلفوا في وجوب الصلاة على ابن عشر وفي وجوب الصوم على من أطاقه، والخلاف فيه معروف في مذهب أحمد، حتى اختلف في صحة شهادته وأمانته وإمامته وولايته في النكاح وعتقه. ابن تيمية رجح حاجة، يبقى ده اسمه طريق تعريف، مفهوم؟ بحث ايه؟ تعريف يبين لك ان هذا الصبي تكلم اهل العلم، هل هذا الصبي المميز هذا ابن عشر هل يجب عليه الصلاة؟ هل تجب عليه بعض الاحكام؟ شوف بقى المسألة هذه راجعة الى ايه؟ الى قول النبي عليه الصلاة والسلام مروا اولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. اصحى معانا يا عبد الرحمن، واضربوهم عليها ليه؟ لعشر. مروا، خليك معايا بقى. ابن تيمية فصل في موطن تاني في مجموع الفتاوى، هل الأمر مروا يعود إلى الآباء أم الأمر عائد على الأبناء المميزين؟ ما هو دي لازم نفهمها، ما هو أنت عندك أولاد، هل الأمر عائد علي أنا؟ ما هو لو عائد علي أنا يبقى أنا آثم إن لم أمره، يبقى أنا آثم. فما تجيش تقول ده لم يبلغ بعد، لا، مروا أولادكم بالصلاة لسبع. أولادكم مش صبيانكم، مش ذكوركم، أولادكم الولاد الذكور والبنات. واضح الكلام؟ الذكور والبنات، لا يستلزم كلمة ولد يعني ذكر فقط. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فذكر هنا الذكور وذكر هنا الإناث مع أنهم سمهم أولاد. فمروا أولادكم يعني الصبيان الذكور وكذا البنات والإناث. واضح الكلام؟ فما تجيش عندك الشبهة تقول لا أنا مش ده، هذا الأمر ليس بالواجب لأنه لم يبلغ بعد. هل بقى الأمر عائد على الوالد؟ مروا أولادكم، خد بالك كلمة مروا أولادكم ما قال للأب ولا للأم، وإنما كلاهما جميعا. افهموا الكلام أيها الآباء، الأمر عائد للأب والأم أم الأمر عائد على الصبي الذي بلغ سبع سنين؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع، بلغ سبع سنين، مفهوم؟ واضربوهم عليها العشر. الأمر ده للوالدين أم الأمر ده عائد على الأبناء؟ لو قلنا بأن الأمر عائد على الأبناء، ابن تيمية بيقول إيه؟ واختلوا في وجوب الصلاة على ابن عشر، مفهوم؟ ما هو معنى واضربوهم عليها لعشر اتنين، هل الضرب ده لمقابلة التعذير أم لمقابلة لأنه فرض عليه؟ ما هو لو مثلا مقابلة التعذير ممكن تأدي لابنك وعنده خمس سنين تقول له ما تعملش دي، صح؟ ما هو ده ضرب، لكن مقابل تعذير، تعليم، أدب، مفهوم الكلام؟ أو ضرب مقابل ترك فريضة. شفت الخلاف راح فين؟ طيب يبقى أنا عندي خلاف في الأمر وعنده خلاف في الضرب، هل هو تعذير أم هو لترك إيه؟ أم هو لترك فريضة؟ ابن تيمية رحمة الله عليه بيّن هذه المسألة في مجموع الفتاوى في المجلد 23. أما الضرب بيّنه في عدة مسائل في الأصول. الضرب إنما هو يكون مقابل للتعذير، مقابل ليه؟ للتعذير. ودي رواية الإمام أحمد. الإمام مالك جعل الأمر، جعل الأمر عائد على الأبناء والضرب عائد لأنهم تركوا الفريضة. خلاص. الرواية الثانية لأحمد والجمهور على إن الأمر عائد على الأولياء وليس الأمر بالشيء أمر بذاك الشيء. عرفنا الأولانية لما تعرفنا. مسألة أصولية ركز معايا معايا. هل الأمر بالشيء أمر بذاك الشيء؟ علماء الأصول اختلفوا في هذا. ده في باب الأمر. قال لك الأمر بالشيء أمر بذاك الشيء. لو قلت أمر بذاك الشيء يبقى هيعود الأمر على الأولاد. مفهوم هذا الكلام؟ طب هل الأمر بالشيء أمر بذاك الشيء أم ليس؟ لو قلت ليس أمر بذاك الشيء يبقى الأمر هنا عائد على الأولياء لأن الخطاب ليهم. ولا في تفصيل في المسألة؟ يبقى فهمت كده؟ لو قلت الأمر بالشيء ليس أمرا بذاك الشيء يبقى هيعود الأمر على الأولياء. يبقى بقى ده أنت اللي إيه؟ اللي مأمور. فلو الولد ده ما صلاش يبقى الاسم على مين؟ ردوا على الأولياء مش الأبناء. ما هو أنا أعمل لكم إيه طيب؟ ما هو ما فيش قهوة تكفيكوا كلكم. تاني لو قلنا الأمر بالشيء ليس أمرا بذاك الشيء يبقى عائد على مين؟ على الأولياء. يبقى الولد لو ما صلاش مين القاسم؟ الأب والأم يسألان ويحاسبان ما لم يتوبا. خلاص كده الكلام؟ لو قلت الأمر بشيء أمر بذاك الشيء يبقى هيعود الأمر على مين؟ على الأولاد. والأب مبلغ. في صحيح الإمام البخاري شوف بقى ما أحلى الأصول إنك تنزلها على أحكام. في صحيح مسلم من حديث عائشة أن أسماء زوجة أبي بكر وضعت عبد الرحمن واضح وكانوا إذ ذاك ذاهبون إلى الحج وهي حجة الوداع للنبي عليه الصلاة والسلام. خلاص كده. فوقف القوم فذهب أبو بكر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أسماء نفست أي وضعت خلاص. فقال النبي أحبستنا هي؟ حبستنا خلاص هنقعد مش هنمشي؟ أحبستنا هي؟ فمرها فلتغتسل ولتستثفر بثوب. تغتسل وإيه؟ وتضع أي شيء حائل كده على الفرج ونمشي. حبستنا هي؟ مرها. خليك معايا بقى هنا. الأمر ده لأبي بكر وإن لم تغتسل أسم أبو بكر. شفت بقى الكلام؟ مع إنه قال له إيه؟ مرها. فكان الأمر هنا بالشيء أمر بذاك الشيء اللي هو تغتسل ولتستثر بثوب. يبقى أمر لها هي. من هنا أخذ علماء الأصول أن المرأة إذا وضعت وكانت في مثل هذا الحال تغتسل وتستثر بثوب. ليس هذا الغسل لرفع النفاس لا، وإنما لطهارة. مفهوم؟ حتى المرأة النفساء إذا انقطع الدم بعد الولادة انتهت المسألة تغتسل وتصلي وتصوم كل شيء لأن العلة نزول الدم. قال هنا مرها. يبقى الأمر عائد لمين؟ وأبو بكر مبلغ. صح الكلام كده؟ عمر في الصحيحين رضي الله عنه طلق ابنه امرأته وهي حائض فذهب عمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن عبد الله بن عمر طلق امرأته وهي حائض. قال مره فليراجع. الأمر لعمر ولا الأمر لعبد الله بن عمر؟ طيب الأمر هنا بشيء اللي هو مره فليراجع، هل هو أمر بذاك الشيء إن يراجعها ولا أمر عائد على عمر؟ بذاك الشيء. يبقى عمر مبلغ، وأما الأمر فهو لعبد الله بن عمر أن يراجعها. يبقى كل من طلق امرأته حائضا وجب عليه أنه وجب أنه يراجعها، لكن الطلقة وقعت وجب أن يراجعها ثم ليطلقها إيه؟ طاهرا. تنتهي بقى الحيضات بتاعتها، بعد كده عايز يطلقها طاهرا يطلقها، لكن ممكن الأمور ترجع لمجاريها وخلاص مكسر. لكن الشاهد أن الطلاق إيه؟ وقع، والمراجعة دي أمر المين؟ أمر لعبد الله بن عمر، صح الكلام؟ طيب إحنا بقى عندنا هنا، هو الأمر ده للأبناء ولا الأمر ده للأباء؟ عندي الاحتمال رد الأمر للأصل إن كان هناك أصل، دي قاعدة ثانية. طيب الاحتمال هنا الأمر للوالدين ولا الأمر للأبناء؟ رد للأصل، الأصل إن الأبناء دول غير مكلفين ما لم يبلغوا، صح كده الكلام؟ يبقى الأصل ده يقضي بأن الأمر إنما هو عائد للأولياء اللي هم الوالد الأب والأم. برأت انت اهان وليد كمان، فهمت المسألة كده؟ يبقى هل الأمر بالشيء أمر بذاك الشيء؟ المسألة ايه؟ فيها تفصيل. وعندي الاحتمال رد الأمر للأصل إن كان هناك أصل. عندي الاختلاف رد الأمر للإيه؟ للأصل. ليه يردوا للأصل؟ وليه ما ردوش الاختلاف؟ لأن لما ترد للأصل هترد لإجماعهم، إنهم أجمعوا على المسألة دي، فهمت المسألة؟ فأنا رديت للإيه؟ للأصل الذي أجمعوا عليه، مفهوم؟ وأما هذا فقد اختلفوا إيه؟ فقد اختلفوا. الأصل إن الصبي هذا قال النبي عنه رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم، صح الكلام كده؟ يبقى رفع عنه قلم الإثم، فلو صلى فله أجر والأب له أجر، لو لم يصلي الابن ليس له، ليس عليه إثم والأب عليه إثم. تعلم بقى، شفت فايدة القاعدة دي؟ الابن ما صلى، خد بالك، ما هو إذا كان أمره وهو ابن 7 سنين فكيف إذا كبر وصار ابن 20 وابن 15 وابن 25؟ ألا يأمره؟ بل يأمره من بابي أولى، سعي الكلام. فإذا لم يأمره يبقى هو الكلام عش حتى لا الكلام لا يتفلت. فإذا الوالد أمر الابن فصلى الابن، الابن له أجر والوالد له، وسنكتب ما قدموا وأثاره. وإذا لم يصلي الولد، إذا لم يأمر الوالد الولد بالصلاة فما صلى الولد، فالولد لا إثم عليه لأنه لم يبلغ، صحيح؟ والوالد عليه الإثم مسؤول أمام الله عز وجل يوم القيامة. وسنكتب ما قدموا وأثرهم، فهمت الكلام؟ يبقى فيه فرق بالابتداء وفيه فرق بالانتهاء، وقد يغتفر في الانتهاء ما لم يغتفر في الابتداء. يعني ايه الكلام ده؟ معايا عبد الرحمن؟ انا قلت قاعدة ايه؟ قد مش يغتفر في الانتهاء، لان انت لو يغتفر في الانتهاء بتجعلها قاعده مضطرده، لا، قد في مسائل من فعل، قد يغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. واضح الكلام؟ زي ايه مثلا؟ مثلا واحد طلق امراته وهم في لسه العده، في العده، ف وهو في العده بعد ما طلقها بقى نفسه تعبانه ومش عارف، قال لك اروح اعمل عمره. دي نفوس طيبة، يعني تعبان بيروح يعمل طاعة، مش تعبان يروح رايح مش عارف فين. فهو بيطوف شاف مراته اللي هو مطلقه في العدة مع أبوها بيطوف، قدر، ما تقوليش قبله ازاي. مفهوم كده؟ ما في طلاب كده حاجه صعبه قوي، يقول لك طب شافها ازاي؟ لقاها ايه في وشه كده، فشاف ابوها وهي جنبه كده. طب ينفع كده ابو سيد؟ والله هي اللي نرفزتني بقى، اعمل لها ايه؟ طب خلاص يا ابو سيد، خلاص يا ابو سيد، نرجعوا بعض بعض عشان زيد. مفهوم؟ خلاص رجعتك لعصمتي، مع ان اصلا في حديث عثمان لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. صح الكلام ولا لا؟ لكن خد بالك ده ابتداء النكاح. ها شفت بقى؟ فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر. فائدة القاعدة دي في غاية الأهمية. في بعض العلماء للأسف يشار إليهم بالبنان في الحرم، أما يجي يسأل لك لا ما ينفعش يرجعها، لا غير صحيح. هو أشكل عليه إيه؟ لا نكاح إلا لا لا لا ينكح المحرم ولا ينكح ولا يخطب. فاهم؟ لا ده في الإيه؟ في الابتداء. فيغتفر في الانتهاء ما لا يغتفر في الابتداء. قد الأب هنا يكبر ابنه على ذلك ويأمره بذلك، خلاص، وهو تحت طاعته، فيزجره ويضربه الضرب الثاني. ضرب ايه؟ ما انت حررت المسألة الأولى ان الأمر عائد للأولياء، فالضرب الثاني ليس ضرب تكليف للولد وإنما ضرب تعزير. صحيح هذا؟ وضرب التعزير لا يستلزم منه تكليف. انت ممكن واحد عنده 4 سنين ولا 5 سنين مش عارف بيعمل حاجة، فانت بتعلم تقول له ما تعملش كده تاني، ما هو ده ضرب، نوع تعزير لكن مقابل تأديب. صحيح الكلام؟ هذا مقابل تأديب ليس مقابل تكليف. فإذا كان الأمر الأول للأولياء فالضرب الثاني عائد إلى الأولياء. تكليف ولا تعزير؟ تعزير. مفهوم الكلام كده؟ يبقى الأصل أنه يأمره ويربيه على ذلك. فإذا لم يصلي الولد في الكبر فيتحمل الأب الصغر والكبر. هذه مصيبة، هذه مصيبة. ولا يشكل عليك أمر نوح فإن نوح أمر ابنه. صح الكلام؟ فإن نوح قد أمر. أما أن يترك ابنه هكذا يعلمه كل شيء، في الصيف يروح موديه يلعب كراتين، في مش عارف إيه يروح موديه يلعب كورة، مش عارف فين يوديه يعمل إيه. أما أن يعلمه أن في أوقات صلاة ويعلمه الصلاة، وبنته يعلمها الصلاة ويعلمها كذا ويعلمها الأحكام قبل أن تبلغ، فإذا بلغت خلاص انتهى الأمر. لذلك الولد من كسب أبيه. فإذا تعبت معهم في الأمر الأول حزت أجرا كبيرا في الأمر الآخر. واضح الكلام؟ لكن أن يتركوا الأبناء هكذا كل هم أنه ابني يعفق كذا ويطلع مش عارف لعيب إيه ويطلع إيه، الأصل أنه يعوده على طاعته، على طاعة الله. فهم هذا؟ طيب هذا كان ما كان في التكليف. يبقى الأمر هنا عائد على مين؟ مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. يبقى الأولى الأمر عائد لمين؟ الأمر عائد على الأولياء. واضح هذا الكلام؟ قال وهنا مسائل. الساعة كم؟ وهنا مسائل. المسألة الأولى أن من نتائج التكليف العقاب والثواب، عقاب العاصي وثواب المطيع. فالجملة دي تبين لك أن الجن لو أطاعوا يساب ولا لا؟ يساب، وهذه ثمر الطاعة. واضح الكلام؟ هذه من نتائجها، لكن خد بالك من نتائجها وليس هو جزاؤها المطلق. اعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة. قال ولا أنت؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. إلا أن يتغمدني الله برحمته. إذن الجنة هذه إيه؟ لأنك سبب ولا جزاء؟ لأنك أطعت، سبب. لكن الجنة أعظم، رؤية الله أعظم. وشوف الأول والآخر، وفقك لطاعته وأعانك على ترك معصيته وأعطاك الأجر وأحسن خاتمتك وفي الآخر دخلك الجنة. تأمل فيها دي. قال فأما العقاب فما علمت أحدا من أهل القبلة خالف في أن الكافر معذب في الجملة، معذب في الإيه؟ جملة. وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه كمثل أبو طالب، صحيح هذا؟ قال شيخ الإسلام ابن تيمية فشفاعة النبي لأبي طالب ليست شفاعة لإخراجه من النار، وإنما شفاعة لتخفيف العذاب، وهو مخلد فيها أبدا. حتى لا يشكل عليك أن حينما قيل يا رسول الله صحيح البخاري إن عمك كان ينافح ويفعل ويفعل، هل نفعته بشيء؟ قال لولا أنا لكان في الدك أسفل من النار. قال فهو يوضع في تحت أخمص قدميه جمرتان من نار تغلي من هنا منهما دماغه، يظن أنه أشد الناس عذابا وهو أهون الناس عذابا. قال لك دي دليل على شفاعة إيه؟ على أن دليل شفاعة الكفار وأبو طالب يخرج من النار. كيف هذا؟ هذه الشفاعة إنما هي لتخفيف عذاب، ويظن مع هذا العذاب أنه أشد الناس عذاب، فليست شفاعة للخروج وإنما شفاعة لتخفيف. فإن الله عز وجل قال إني حرمت الجنة على الكافرين، انتهت المسألة. قال وإن اختلفوا في تفاصيل عذابه، يبقى فهمت كلمة افهم. أنا بس عايزك تفهم طريقة ابن تيمية في الكلام، لما بيقول معذب في الجملة يبقى كلمة في الجملة دي، يبقى المسألة دي فيها إيه؟ فيها تفاصيل، فهمت؟ يبقى أنت مثلا عايز تفهم يعني إيه كلمة ابن تيمية في الجملة؟ في الجملة يعني المسألة دي داخلها تفاصيل. فابن تيمية يفصل في مكان وقد لا يفصل في مكان آخر. قال ونصوص القرآن متظاهرة بعذاب الكافرين، وكذلك الذي عليه عامة المسلمين من جميع الطوائف عقوبة فجار أهل القبلة في برضو في الجملة، لأن يدخلها إيه؟ تفاصيل. لأن من الفرق من قالوا ببدعة المكفرة، صحيح؟ كالجهمية. ومن الفرق من قالوا ببدعة مفسقة ليست بمكفرة، يبقى فهمت يدخلها إيه؟ تفاصيل. عبد الله المبارك لما بيذكر الفرق لا يذكر الجهمية، قيل له لما؟ قال إنما ذكرت قلت لي فرق الإسلام، وإنما هؤلاء ليسوا من الإسلام، يعني الفرق والجماعات هذه يوم القيامة إن لم يتوبوا تحت المشيئة، إن شاء عذبهم وإن شاء غفر لهم، ما لم يأتوا بناقض من نواقض الإيمان أو الإسلام إذا كانت بدعتهم مفسقة. لذلك الخوارج اختلفوا في كفرهم، اختلفوا في كفرهم، ومن كفرهم قال لأنهم يستحلون دماء المسلمين على أنها حلال، والاستحلال العقدي ده إيه؟ كفر أكبر، فكفرهم من الجهة دي. ومن لم يكفرهم إنما هو لنوع تأويلهم. المعتزلة اختلفوا في كفرهم على قولين، من كفرهم قال لأنهم تركوا النصوص الصريحة كما قال الله عز وجل وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، قال لك ده ما يحتملش تأويل، ومع ذلك قال لك الله لا يرى. من كفرهم كفرهم من هذه الايه؟ من هذه الجهة. الفئة الثانية قالت لك لا ده متأولين. قال ابن القيم وليس كل تأويل يعذر صاحبه، ليس كل تأويل يعذر صاحبه، وإنما التأويل أن يكون صاحبه معذورا فيه، لكن نص صحيح صريح وتقول لي ده التأويل فيه لا، هذا لا يعذر به صح، مفهوم؟ فاختلفوا على قولين. كذلك الأشاعرة. إذن كلمة ابن القيم ابن تيمية في الجملة، فهمت الكلمة؟ عشان بقول لك ابن تيمية كلمته بيبقى تحتها تفاصيل، ليس كأي أحد بتقرأ له كلمة منه تحتها يكون تحتها تفاصيل. قال إما في الدنيا بالمصائب والحدود، وإما في الآخرة اللي هي العقوبة. وأما غلاة المرجئة، إذن المرجئة فيهم غلاة وفيهم متوسطة، صحيح؟ ما هو معنى كلمة غلاة؟ قلت لك كم مرة، شوف ابن تيمية كلمته بيتحسب بالكلمة. معنى كلمة غلاة معنى ذلك ان فيه ايه؟ مرجئة لكن متوسط، ليس بغلاة، مفهوم؟ فالغلاة هم المرجئة الجهمية، من يقولون بأن الإيمان هو المعرفة أو التصديق. غلاة المرجئة، كل من عرف صار مؤمنا. الفئة الثانية المرجئة ثلاثة أقسام، منهم من يقول بأن الإيمان هو المعرفة الجهمية، ومنهم من يقول بأن الإيمان هو القول الكرامية أتباع محمد بن كرام، ومنهم من يقول بأن الإيمان إنما هو قول تصديق القلب وقول اللسان والعمل ليس منه، وهؤلاء مرجئة الفقهاء حمد بن أبي سليمان وكذا أبي حنيفة. دول ثلاثة أقسام الإيه؟ المرجئة. غلاتهم مين؟ غلاتهم الجهمية. الأشاعرة جهمية، الأشاعرة جهمية، اختلفوا على عدة أقوال. الأشاعرة منهم من يقول بأن الإيمان معرفة وتصديق، ومنهم داخل مذهب الأشاعرة نفسه، ومنهم من يذهب إلى مذهب مرجئة الفقهاء أن الإيمان تصديق وقول باللسان، وهذا الذي يستقر في كتبهم الآن، وإن كان في كتبهم القديمة واضح. منهم من يقول بأن الإيمان تصديق، أن الإيمان معرفة كقول الجهم بن صفوان، لكن الأشاعرة جهمية في القدر، جهمية في القدر، جهمية في الصفات. قال شيخ الإسلام: وكل من كان ينفي الصفات عند السلف يسمونه جهمي، حتى لو نفى صفة واحدة فضلا عن سبعة يسمونه إيه؟ جهمي. لكن هم في القدر، في أمور القدر نفسها والجبرية، هم جهمية، هم جهمية. في مسألة خلق القرآن لازم كلامهم أن يقولوا بقول الجهمية. المعتزلة جهمية في القرآن، خوارج في الإيمان. المعتزلة يقولون بخلق القرآن، صحيح الكلام، ولكن عند الإيمان هم خوارج في منزلة بين المنزلتين، اتفقوا مع الخوارج أنه مخلد في النار في الآخرة أبد الآبدين، وأما في الدنيا ما ندري، في منزلة بين المنزلتين. واضح؟ لذلك لما ما يشكلش عليك أما ابن تيمية يذكر المعتزلة يقول عليهم جهمية، ليس جهمية من جهة الإيمان، وإنما جهمية من جهة الكلام. واضح الكلام كده؟ لذلك كان من الأمراء من يقول بخلق القرآن ويسمونهم معتزلة، لكن معتزلة من جهة الإيمان، وأما من جهة القرآن هم جهمية. هذا كلمة غلاة المرجئة. افهموا الكلام ده، الكلام ده في غاية الأهمية لطالب العلم، الكلام ده في غاية الأهمية، بتبقى فاهم الأمور ماشية ازاي ودارية ازاي. واضح الكلام هذا؟ مثلا الإمام أحمد، الكلام ده من نفائس الكلام. الإمام أحمد إذا ذكر المرجئة إنما يريد بهم مرجئة الفقهاء. مرجئة، إذا أطلقوا المرجئة يذكروا مرجئة الفقهاء. ليه؟ مرجئة الجهمية اللي هو الإيمان معرفة نفر عنه كثير من الناس، لكن وقع في إرجاء الفقهاء كثير من الناس، فإذا ذكروا المرجئة وذموا المرجئة إنما يريدون ذم مين؟ مرجئة الفقهاء. طب قول لي، طب ليه ما يذكروش الكرامية؟ لأن محمد بن كرام ما كانش يعرفه الإمام أحمد، محمد بن كرام جاء بعد الإمام أحمد، فقول محمد بن كرام كان بعد مين؟ كان بعد الإمام أحمد، فهم؟ فإذا ذم السلف المرجئة إنما كلامهم ينصرف إلى مرجئة الفقهاء. ذكر هذا شيخ الإسلام ابن تيمية، أعلم الناس بالإيمان، بمسائل الإيمان، وأعلم الناس بكلام الفرق، في الصارم المسلول على شاتم الرسول. الكتاب ده كتبه كان عنده حاجة وثلاثين سنة كده. قال وأما غلاة المرجئة فروي عنها أنها نفت ذلك، كما أن الخوارج ما روي عنها أنها نفت ذلك. ليه؟ لأنه ما فيش عقوبة، لأنه أصلا مجبر، لأنه أصلا مجبر على ذلك. واضح؟ قال هنا إيه؟ فروي عنها أنها نفت ذلك، كما أن الخوارج المعتزلة جزمت بوقوع ذلك، جزمت بوقوع ذلك. ليه؟ لأن كل من فعل كبيرة ومات على ذلك إنما يجب دخوله ولا يخرج منها، دخول لا خروج. لذلك المعتزلة خوارج، لأن خلافهم مع الخوارج خلاف لفظي. جزمت بوقوع ذلك ليه؟ لأن من فعل كبيرة ومات على ذلك فهو في النار كافر مخلد فيها أبد الأبدين، مش يخرج منها تاني. لكن أهل السنة يقول لك إن فعل كبيرة هو تحت المشيئة، ويصلى عليه في الدنيا، ويدفن في مقابر المسلمين، ويدعى له بالمغفرة. صح الكلام؟ قال كما أن الخوارج المعتزلة جزمت بوقوع ذلك على جميع الفاسقين وخلودهم في النار، لأن كلمة فسق، فسق لا إيمان معه عند المعتزلة والخوارج، فسق لا إيمان معه، انتهت المسألة. أما أنت فتقول العبد يجتمع معه فسق و فسق وإيمان، طاعة ومعصية، يبقى بيصلي من هنا ويخرج يشرب سجاير، صحيح؟ فشربه للسجاير لا تسلب منه الإيمان المطلق، واضح؟ وصلاته لا تعطيه مطلق الإيمان، واضح الكلام؟